أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. فاحذر الفتنة، احذر المخالفة عن أمر الله ورسوله أن يصيبك فتنة أو عذاب أليم، أي عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، يعني احذروا الله عز وجل فإنه شديد العقاب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبدأ بعقاب وثنى بالمغفرة لئلا يغلب الأمن من مكر الله، والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء والعذاب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآمن من مكر الله يظن هذا وأنه يعمل ما شاء من المعاصي ولا يعاقب، لكنه حقيقة خاسر، لأن مآله العذاب والنكان، نسأل الله العافية. وقال تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله ليملي للظالم، يعني يمهله ويدعه يظلم نفسه ويعصى الله حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله عز وجل، حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة والعياذ بالله بما قام في قلبه من التهاون بها. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من أسباب غضبه وعقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أنه لا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له، وأن يرتكب المعاصي